نعم. ما الجواب من خالد الفقه الرائع ويقول الاتيان في العبارات على طريق المجال هذا من الكلام ويقول مثلا جاءني زيد وجاءني أسد جاءني أسد أبلغ من جاءني. نعم. لأنه أسد يدل على مجاءة الزيد وكذلك على وصفه الذي أرسله. نعم نعم نعم صحيح. لكن نحن نقول هذا لا مجال أصلا، لأن الكلمة إذا دلت على معناها في موضعها فهي حقيقة فيه. ولهذا إذا قلت جاء أسد يحمل حقيبته، ما الذي يفهم المخاطب؟ أنه رجل جاء. إذن هي حقيقة في موضعها. لو أردت الأسد الحقيقي في هذا الكلام ما قبل الناس ما قبلوا هذا. وهذه الحجة التي يعتد بها شيخ الإسلام يقول لا مجاز في اللغة، لأنه بالاتفاق أن المجاز لا بد له من قرينة، هذه القرينة تجعل الكلمة في هذا الموضع حقيقة في مدلولها. شيخ قوله بالعقول ينال ذاته وهذه أنه بمهد الشيخ سكنته ولا يتحرك تحرك الأمن من أيهن؟ بل بالعقول ينال ذاك وهذه علم بمعدل غير وغير السلطان. كيف تحركها شيخنا؟ لا تحمل في معدل بدون تنوين. يعني ها أن نصوص كتاب السنة بمعدل عن الاستدلال وعن الدلالة وليس لها سلطان حتى نستدل بها على إثبات الشيء أو على نفيه، لأن السلطان للعقل. هذا معنى الكلام. نعم. شيخ الله عليك الشيخ، الآن في بعض من المشايخ الأحياء في بعض من البلدان يعني يا شيخ ينكرون بعض الصفات، وإنكار الصفات يا شيخ يستلزم أشياء كثيرة جدا، ومع ذلك يفعلون أشياء بالإسلام صحيحة، فما موقف الإنسان منهم؟ على كل حال، إنكار الصفات نوعان، إنكار التكذيب وإنكار التأويل. فإنكار التكذيب كفر، وإنكار التأويل على حسب الحال، قد يقول في النصوص ما يقبل التأويل وقد يكون فيها ما لا يقبل. فمن قال مثلا في قوله تعالى وجاء ربك قال إن الله لا يجيء، فهذا إنكار تكذيب كفر. وإذا قال جاء ربك جاء أمر ربك هذا إنكار تأويل، فينبع قد يصل تأويل إلى الكفر وقد يكون دون ذلك. نعم في بعض المواضع لهم تأويل لكنه غير سائر. غير سائر. نعم. لا لا شبهة. شبهة يمنع الكفر، لكن التكذيب ما في الشبهة. خلاص خلاص. نعم. فلقد رأيت ما ترى لأئمة الإسلام من محن نار الأزمان، لا سيما لما استمروا جاهلا ذا قدرة في الناس لا سلطان، وسعوا إليه بكل إفك بين بل قاسموه بأغرض الإيمان، أن النصيحة قصدهم كنصيحة الشيطان حين خلا بها بواني، فيرى عمائم ذات أدنى بالعلى تلك القشور طويلة الأردان، ويرى هيولى لا تهول لمبصر وتهول أعمى في ثياب جبان، فإذا أصاخ بسمعه ملأه من ملأوه فإذا أصاخ بسمعه ملأوه من كذب وتلبيس ومن بهتان، فيرى ويسمع فجرهم وبشارهم

وإن كان بالغ لا معنى ولا معنى وبينت بطلان الذي هو في حرب الله وما بين لها بيان بين الحزب بين الحزب والحرب الحزب المسلم والحرب هو أبو معنى لأنهم صوروا إلهاً ليس إله مرسلين إله مرسلين إله فرد صمد متصل بصفات الكمال هؤلاء إله ليس كذلك ليس متصل بصفات الكمال فنحضوا بأفكارهم إلها لا حقيقة له أو إلها معطلا عن صفاته أو عن أسمائه أو عن بعض أكثر الصفات نعم المعطل يعبد عدما نعم. هنا قال يعني يعبد إلها وسطا نعم هو إله لا بالنسبة له لكن حقيقة الأمر أنه عدم فنحط إلها حقيقته العدم بسم الله الرحمن الرحيم فصل في بطلان قول الملحدين ان الاستدلال بكلام الله ورسوله لا يفيد العلم واليقين واحذر مقالات الذين تفرقوا شيئا وكانوا شيئة الشيطان واسأل خبيرا عنهم ينبيك عن اسرارهم بنصيحة وبيان قالوا الهدى لا يستفاد بسنة كلا ولا أثر ولا قرآن إذ كل ذاك أدلة لفظية لم تبد عن علم ولا إيقان فيها اشتراك ثم إجمال يرى وتجوز بالزيد والنقصان. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.